فصل. قال المعترض: قال أبو العباس ابن تيمية، أراد أن يشرع في ذكر بعض الأقوال التي أخذها من كلام تيمية رحمه تعالى تؤيد قوله، والكلام الذي سيذكره هو الكلام الذي ذكره خدنه داود، وما رد عليه هناك هو بعينه ما رد عليه هنا، ولكن هناك أوسع. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بعد كلام سبق من ذكر أنواع العبادة التي لله تعالى، ثم قال: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيره. هذا النص الذي جعلوه سورة تتلى، أنه لم يمكن تكفيرهم حتى يتبين لهم، يتبين يعني لابد أن يفهم، حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالف. فهذا صريح قوله، يقول حتى يتبين، هذا تعليق عثمان، حتى يتبين بتقديم الياء المثنات من تحت على المثنات الفوقية، يتبين ثم باء موحدة بعدهما من نسخة صحيحة على هوامشها خطه بيده رحمه الله، كأنها آية يضبطها. وهم جعلوا مجرد تعريفهم حجة فكفروا به، جعلوا يعني شيخ محمد رحمه تعالى ومعهم مجرد تعريفهم يعني بلوغ الحجة، لأنه فرق بين الحجة بين بلوغها وبين فهمها، هذا نوع وهذا نوع آخر، واشترط الأول دون الثاني، مجرد بلوغ القرآن جعله حجة في تكفيرهم، فهموا أو لم يفهموا. وهنا أورد كلام تيمية رحمه تعالى أنه لابد أن يتبين، إذن يشترط الفهم لا البلوغ، يشترط الفهم لا البلوغ، إذن جرجسية منصورية، لأن الحجة هي الحجة. قال: فكفروا به، كيف؟ ومن وراء ذلك تصحيح قولهم كما قدمنا. فإذا صح قولهم ووافقهم عليه علماء الأمة فلا بد أن يتبين للمعرف الذي تقام عليه الحجة، حينئذ يوافق قوله تعالى، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما عرفوا لابد أن يعرف ثم بعد ذلك يكفر، فاشترط العناد، حينئذ حصل الكفر في ماذا؟ في المعاند فقط. وقوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، وقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وفي الآية الأخرى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. قال المفسرون: من بعد ما ظهر لهم الحق بالمعجزات الباهرة، ظهر لهم، لابد أن يظهر لهم، وإلا ما قامت عليه الحجة. ولهذا قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال البغوي: دين الإسلام، سنريهم آياتنا في الآفاق يعني دين الإسلام. وهؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل شيخ محمد رحمه تعالى يعني عباد القبور، لم يصدوا عن سبيل الله ولم يشاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل شيدوا منارهم لداعي الفلاح وعمروا مدارسهم واستقبلوا قبلتهم. والجهل إذا وجد فيهم له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا التكفير، يعني له الباب الواسع لا الباب الضيق، إذا وجد الجهل مطلقا ولو كان في أصل الدين فليس ثم إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما التكفير فلا، أما التكفير فلا، هذا باطل. والجواب أن يقال: قد تصرفت في كلام الشيخ وأسقطت أوله الذي يستبين به مقصوده، يعني كعادتهم حرفة يهودية. وقد تقدم أن هذه حرفة يهودية، صار هذا المعترض على نصيب وافر منها، نعوذ بالله من الخزي والهوان. وقبل هذا النقل قرر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة التي يشير إليها المعترض أن دعاء الصالحين مع الله وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله كمغفرة الذنوب وهداية القلوب وطلب الرزق من غير جهة معينة وقول القائل لصاحب الوثن والمشهد: أنا في حسبك واليوم على الله وعليك كأنه توكلته، ونحو ذلك مما يصدر ممن يعبد الأموات ويدعو الصالحين ويستغيث بهم كفر صريح. قال المتمي: هذا كل ماذا؟ كفر صريح وشرك ظاهر يستتاب فاعله فإن تاب إلا قتل. وهو قد ترك هذا النقل مع كوني قال ماذا؟ سواء يكون جائزا أو مندوبا أو مكروها، وابن تيمية هنا قرر أنه كفر صريح وشرك ظاهر، إذن لم يأخذ بكلام ابن تيمية رحمه الله. وبعد تقرير هذا قال: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفهم. لم يمكن تكفيرهم، يعني تكفير الذي يستلزم الكفر باطنا، يعني الكفر المعذب عليه. أما التسمية وأنهم مشركون فهذا ثابت عنه رحمه الله تعالى، يفرق بين الاسم والحكم. ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الاستدراك ولكن أن الحجة إنما تقوم على المكلفين، ومتى تقوم على المكلفين؟ إذا بلغهم نص صار مكلفا، وأما قبل بلوغ النص فليس مكلفا، ولا يلزم من ذلك ارتفاع الاسم والوصف، صحيح أو لا؟ إذا ثبت وصف الشرك قبل البعثة اتضحت المسألة أنه يسمى مشركا ويسمى كافرا لأنه انتفى عنه وصف التوحيد، وأما كونه يعذب أو لا يعذب هذا موقوف على حجة الرسالة. وما كنا معذبين، ولم يقل ماذا كنا مسمين، قال أن الحجة إنما تقوم على المكلفين، ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من الهدى ودين الحق وزبدة الرسالة ومقصودها الذي هو توحيد الله وإسلام الوجوه له وإنابة القلوب إليه، وهذا لا إشكال فيه، لكن إذا فهم على الوجه الصحيح. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد مثل العلماء هذا الصنف، يعني الذي لم يبلغه شيء مطلقا نص، بمن نشأ ببادية أو ولد في بلاد كفر، ولم يذكر من ولد في بلاد المسلمين أو كان يعيش بين المسلمين. قال وقد مثل العلماء هذا الصنف بمن نشأ ببادية أو ولد في بلاد الكفر ولم تبلغه الحجة الرسالية، لم تبلغه الحجة الرسالية بمعنى أنه لم يسمع بالقرآن، يعني لم يتمكن كذلك من الوصول إليهم. ولذلك قال الشيخ لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين، وقد صنف رسالة مستقلة في أن الشرائع لا تلزم قبل بلوغها، لا تلزم قبل بلوغها. وأكثر العلماء يسلمون هذا في الجملة، في الجملة يعني في بعض الصور ليس مطلقا، ويرتبون عليه أحكاما كثيرة في العبادات والمعاملات وغيرها. فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفته وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يلزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. هذا واضح أم لا؟ لسيما مع ما ذكرناه سابقا في أول الكتاب في معنى الحجة والفرق بين فهم الحجة وبلوغها. والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه. هذا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، ومر بيانه في أول الكتاب. وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين لهم، وليس بين بين وتبين فرق بهذا الاعتبار، بين وتبين ليس بينهما فرق، لأن الشرط هو البلوغ وليس الشرط هو ماذا؟ هو الفهم. لأن كل من بين له ما جاء به الرسول وأصر وعاند فهو غير مستجيب، والحجة قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة عرضت كما وقع للنصارى وبعض المشركين من العرب، أو كان ذلك عن عناد وجحود واستكبار. انظر لم يعتبر الشبهة، ومر معنى كذلك في منهاج التأسيس أنه ليس كل شبهة تكون معتبرة، وأن عباد القبور ليست لهم شبهة مطلقا، وحكى الإجماع على ذلك. قال أو كان ذلك عن عناد وجحود واستكبار كما جرى لفرعون وقومه وكثير من مشرك العرب. فالصنفان من عنده شبهة ومن ليست عنده شبهة، يعني النصارى الذين التبست عليهم بعض الأمور وغيرهم، فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة التي يجب اتباعها، ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر أنه مصيب كما عرفته اليهود وأمثالهم، بل يكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول ما جاءت به الرسل. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى قوله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، الآية. وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هل هذه الآيات كلها وغيره تؤول أم نقول على ظاهرها لا يشترط أن يعتقد أن هذا في نفس الأمر يكون حقا أو لا، ونحو ذلك من الآيات. وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول ولم ينقد له لظنه أنه رسول الأميين فقط فهو كافر. إذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول وهو القرآن ولم ينقد له لظنه أنه رسول الأميين فقط وليس إليه فهو كافر، قامت عليه الحجة أم لا؟ قامت عليه الحجة. وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر. وكذلك كل من بلغته دعوة الرسول بلوغا يعرف منه المراد والمقصود فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافر، وإن التبس عليه الأمر وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه. هذا كله تأييدا لما سبق تقريره فيه في أول الكتاب من كلامه رحمه تعالى في منهاج التأسيس، ليس فيه جديد. فما صنعه هذا الغبي من ضبط الكلمة بالياء التحتية ثم المثنات الفوقية جهل منه بأصول الشرع وأدلته، كأنه وقف على دليل ما بعده دليل. قلت له: أثبت أن هذا كلام تيمية قطعا ما استطاع، ليس كالآيات، يعني ثبوته ليس قطعيا وإنما هو ظني، يحتمل أنه تيمية ويحتمل أنه زيادة، ولو كانت الكلمة ذاتها يتبين يحتمل أنها زائدة. وقوله لابد أن يتبين للمعرف، واستدلاله بقوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وما بعدها من الآيات يدلك على كثافة فهمه وعظيم جهله. فإن هذه الآيات إنما فيها التسجيل والبيان عن حال من كفر مع علمه بالحق والهدى، يعني بعض أنواع الكفار، وهو أنه علم فعاند، وليس كل آية حينئذ تقيد بماذا؟ بالعناد، صحيح؟ فلما جاءوا ما عرفوا، إذن عرفوا فعاندوا فكفروا، هذا نوع ليس مطلقا، كلما كفر الله تعالى أحدا دل على أنه معاند. قال: فإن هذه الآيات إنما فيها التسجيل والبيان عن حال من كفر مع علمه بالحق والهدى، وليس فيها أنه لا يكفر سواه ممن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الشبهات والجهل المركب، فالدليل أخص من المدعى، لعلها ممن، لأن الكلام لا يستقيم. وليس فيها أنه لا يكفر سواه ممن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الشبهات والجهل المركب، فالدليل الذي أورده فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به أخص من المدعى، أخص من المدعى. ما هو المدعى؟ أن كل كافر لا يكفر حتى يتبين. وهذا المعترض من أجهل الناس بأحكام الشرع وسبل الهدى، وأظنه لا يحفظ كتاب الله، وإن حفظه فإنما مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، شأنه شأن إخوانه المدافعين عن الشرك الأكبر وعبادة الطواغيت واتخاذ الأنداد من دون الله، ولا يدري ما فيه من النصوص. هكذا قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. حتى يبين، ما قال حتى يتبين، حتى يبين، ولم يقل حتى يتبين. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية. وقد نص شيخنا رحمه الله تعالى في جوابه لمن سأله عن هذه المسألة، قال رحمه الله تعالى: أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، والذي عناه من أول كلامه وما يتعلق ببلوغ الحجة ونفى اشتراط فهم الحجة، أنكم لم تفرقوا بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، وبلوغ الحجة لا بد منه في الحكم بما تقتضيه الحجة والدليل، يعني قد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون بدعة، تختلف المسائل. وأما فهم الحجة فلا يشترط، هذا نص واضح أن مذهب أئمة الدعوة لا يشترطون فهم الحجة. قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال الخطابي في الغريب: الكفر على أربعة أنحاء، كفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق وكفر إعراض. ومثل الأول بكفر فرعون وأمثاله الذي هو كفر الجحود، والثاني بكفر إبليس ممن اعترف وعانى كفر العناد، والثالث بكفر النفاق، والرابع بكفر المعرضين عن التزام الإسلام والعمل به لغرض غير العناد. وقرر مثله شمس الدين ابن قيم، ويزاد على ما ذكره الخطابي كفر الجهل، لأنه لم يذكره إن كان بعض ما دخله في بعض الأنواع، لكنه لم يذكره، ذكر ابن القيم رحمه تعالى ومر معنا. وقوله هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل لم يصدوا عن سبيل الله ولم يشاقوا الرسول. إن أراد أن من عبد الصالحين بالحب مع الله، بالحب مع الله هذا شرك أكبر، والخضوع والدعاء يعني مع الله، والذبح والنذر ونحو ذلك من العبادات، لم يصدوا عن سبيل الله ولم يشاقوا الرسول مع ما هم فيه من الشرك البواحي والكفر البين ودعوة الناس إلى مذهبهم وتحسينه للجهال والغوغاء وإرادة الشبهات على صحته، فهذا أكبر دليل وأوضح برهان على أن هذا المعترض لم يأنس بشيء مما جاءت به الرسل، ولم يفقه مراد الله ورسوله، ولم يدري ضروريات الإسلام التي يعرفها كل من تصوره وعرف حقيقته فضلا عمن قبله ودان به، فهو جاهل بحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك. وفيه جهله بمعنى الصد والمشاقة التي يعرفها أحد الناس، وكون عباد القبور شيدوا المنار وعمروا المدارس وعمروا المدارس، ضبطها بالتجديد والتخفيف هو الأصل، واستقبلوا القبلة، فليس هذا هو الإسلام حتى يستدل به على إسلام من دعا الأموات والصالحين وجعلهم أندادا لله رب العالم. يعني الوقوف مع هذه مع وجود الشرك الأكبر لا يدل على أنهم مسلمون، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام هو الشهادتان مع الأركان مع المباني. وفي حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان ما يستبين به ضلال هذا المعترض وجهله بمسمى الدين ومراتبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عن سؤاله عن الإسلام بجواب كاشف للحقيقة مبين للحد والماهية. لذلك من عرف الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من عرف الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإسلام هذا تعريف كما قال ابن تيمية رحمه تعالى حد ومحدود، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعل الإسلام هو التزام التوحيد، أبد أولا التوحيد والبراءة من الشرك الذي دلت عليه الكلمة، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والإتيان بالمباني الأربعة، ولم يذكر تشهيد المنار. وكذلك جعل هذا مسمى الإيمان في حديث وفد عبد القيس، إلا أنه أبدل الحج بإعطاء الخمس. فمن جعل الإسلام هو الإتيان بأحد المباني فقط مع ترك التزام توحيد الله والبراءة من الشرك فهو أجهل الناس وأضلهم، فكيف بمن جعل ذلك هو تشييد المنار أو عمارة المدارس أو استقبال القبلة؟ قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد تقدم هذا المبحث وانهدم أصل المعتل وكشفنا عن ضلالته بحمد الله ومنته.